يقول لعب الشطرنج هل يعتبر محرم ام العلة في ذلك؟ عندنا نرد وعندنا شطرنج. النرد انه يسلم في صحيح مسلم يقول من لعب النرد فكأنما غمس يده في خنزير في لحم خنزير. والشطرنج يأخذ حكمه من ناحية إضاعة الوقت ويجلب العداوة والبغضاء. بعض أهل العلم رأى كراهته وبعضهم يرى التحريم فيه. يقول لو أن هناك 10 فرسان وكل واحد منهم دفع من 1000 ريال الفائز يحصل على كل مبلغ هل يجوز ذلك؟ إيه نعم، هذا هو الدرس. ومثل لو طلاب الآن كل شخص دفع 10 ريال ثم عملنا مسابقة الذي يحفظ 50 حديث من البلوغ ما يخطئ نعطيه هذا المبلغ، يجوز لأنه مستثنى من القمار لقول المسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وكذلك المسائل العلمية. ويجوز أيضا لو أتى طرف خارجي وقال عندي جائزة الذي يحفظ 50 حديث من البلوغ أو من الزاد أعطيه جائزة، يجوز وهكذا. ويجوز أيضا لو دفع بعض الطلاب المبلغ وبعضهم لم يدفع والفائز يأخذ ليس من قمار، يعني أي دفع بأي صفة في الأمور الثلاثة خف نصل حافر ويدخل فيه العلم يجوز، ما عداه لا. يقول الأصل في السبق هل يذكر في البيوع أو الجهاد؟ لا، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله السبق مستقل ليس بجعالة وليس بإجارة، وإنما حكم مستقل اسمه باب السبق. قل ما حكم ما يسمى بالكاراتيه واخذ جوائز عليه ونحو ذلك؟ هذا ما يجوز لأنها لا يكون الشخص فيها فائزا حتى يعتدي على عرض مسلم بالضرب، وضرب المسلم ما يجوز. المسلم يقول كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، حتى لو ما كان فيها عوض ما يجوز. يقول هل أخذ الكأس في الرياضة مثل الكرة يعتبر من أخذ العوض؟ أنا ما أشوف الكأس فيه عوض وإنما رمز، لكن لو يدفع لمن يلعب مبلغ إذا فاز هذا ما يجوز، سواء دفع للطرفين أو لطرف واحد، لكن لا يحرم لو كان الكأس ثمن غالي فيه تبذير أو فيه إسراف هذا ما يجوز. ولو جعلت جائزة الذي يفوز نعطي الفريق الفلاني 1,000,000 هذا ما يجوز، أو 100,000 ما يجوز. وكيف هي صفة القمار في مثل هذه المسابقات سواء الثلاثة وغيرها؟ مثل الآن بعض يعني الشباب في بعض الأحياء يقولون كل شخص يدفع 10 ريال من الفريقين واللي يفوز نعطيه الكأس مثلا أو مبلغ من المال، هذا ما يجوز، هذا قمار. ليه قمار؟ لأنك أخذت شيء ما هو لك، أو هو الطرف الآخر أخذ شيء ما دفع 10 وأتاه كم 1,000، هذا قمار. ولو كانت في المباريات العامة الفريق أحد الفريقين أو كلا الفريقين يدفع مال لشراء الكأس ما يجوز، لكن ما يكون هذا طرف آخر يشتريه. فإذا كان ما في عوض لأحد اللاعبين ما في بس. يقول لو كانت جائزة مثل قلم ودفع المتسابقان كل واحد منهم ريال إن لم يحصل على هذه الجائزة هل يعد بيع غرر؟ لا، يعد قمار. يعني لو شخص مثل عندنا مصعب وعمار، تمام، لو قال أحدهما يلا ادفع 5 وأنا ادفع 5 وإذا صرعتك نأخذ 10 هذه، هذا ما يجوز قمار. لكن قالوا نتصارع ونشوف أو نسبح من الأسرع ليجوز، بس عوض ما فيه، يعني يجوز لكن لا يجوز دفع عوض فيه. مشي تسابق على أقدام من يصل أول للجدار نقول يجوز، دفع عوض ما يجوز. لو أتى شخص قال أتى الاثنين قال يا مصعب وعمار الذي يتسابق من هنا إلى الجدار ويصل الأول أعطيه 100 ريال نقول ما يجوز أخذ عوض، واضح؟ ولو قال مصعب وعمار أن تدفع 100 وندفع 100 نحن نسمع في البلوغ والواسطية إذا جلست شهر اللي ما يخطئ منه إلا خطأ واحد نعطيه 200 نقول يجوز لأنه مسابقة علمية فقط وهكذا. ها؟ لا مصارعة ما فيه على الجهد، مصارعة ما هي قوة. رواتب اللاعبين هل هي داخلة في العوض المحرم؟ لا، رواتب إجارة، فإذا كان اللاعب ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويشغل وأعطى اللاعب راتب ما فيه، بس إجارة. يعني مثل لو شخص تأتي به تقول ابن لي الجدار وأعطيك مثل السائق عندك اعمل عندي شهر وأعطيك 1000 ريال، هذا نادي يأتي باللاعب العب عندي وأعطيك 20,000 بس بشرط لا يكون فيه إسراف أو مبلغ مبالغ فيه وإنما بما يساوي ما لا إسراف فيه، يلعب 5,000 6,000 وهكذا. قل هل علة في هذه الأمور أنها وسيلة الجهاد ولماذا لا نقيس على السباق وغيرها؟ لو كثرة المسابقات ألهت الناس، ولو كان فيها عوض أفلست بالناس، وإنما حصرت في أشياء معينة مما فيه رفع الإسلام. قل ما هو ضابط القمار؟ ضابط القمار يدفع الشخص مال ولا يعلم هل يعود إليه أم لا، هذا ضابط القمار. قد يعود له نفس المال، قد لا يعود له المال، وقد يعود له المال بأكثر مما يدفع الطرف الآخر له وهكذا. طيب بسألك يا نايف، بعض الناس الآن بعض الشباب يقول إذا أكلت إذا شربت هذا العصير الكبير أعطيك 100 ريال أتحداك تشربه، يجوز؟ هذا يجوز، شو نسميه؟ هذا ما هي مسابقة، هي بين اثنين شخص واحد يسمى جعل. طيب بسألك يا ربيع، لو حين في الدرس أتى واحد وقال الذي يحمل السجادة هذه منكم أعطيه 1000 ريال يجوز ولا حرام؟ ها ما أدري أسألك يجوز ولا ما يجوز. نعم نعم. ها أي عوض طرف خارجي داخلي ما يجوز إلا في الثلاثة. طيب يعني لو واحد قال وقف الآن قال يا طلاب الدرس الذي يحمل السجادة منكم أعطيه 1000 ريال يلا كل واحد يحملها شوف ما يجوز هذه مسابقة العوض ما تجوز. اللي يجوز صورة ثانية. وش الصورة الثانية اللي يجوز؟ ايه اللي يجوز لو شخص واحد لو واحد وقف عند الدرس وقال يا حصين اذا شلت السجادة هذه بعطيك 1000 يجوز. ليه يجوز؟ ما في طرف ثاني. ما دام ما في طرف ثاني ما تصير مسابقة تصير شعر. لو قال يلا يا حصين وربعان اللي يشيل منكم السجادة أعطيه 1000 نقول ما يجوز. تمام. طيب أعطيكم صورة. لو أنت وعبد العزيز لو واحد منكم قال بكرة فيه عطلة إجازة والثاني قال ما في إجازة قال واحد إذا صار فيه إجازة أنا بعطيك 100 يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليه؟ ليست مسابقة. وش نوعها؟ ها؟ جعل. أيوه ما. أي. يجوز ما في شيء. إذا شلتها تعطيني 1000 إذا ما شلتها أنت تعطيني 1000 ما في شيء. قل ما حكم سباقات البرامج الإجابة على الأسئلة ثم السحب إذا كان فيه دفع أو اتصال يؤخذ منه مبلغ هذا قمار. الإمكان يتصل يدفع 50-60 ويبغى يأخذ الجائزة اللي ب1000 وما تحصل له ويأخذ شخص آخر هذا قمار. يقول ورد في سورة يوسف لمن جاء بحمل بعير وأنا به زعيم هل هذا جعل أم سحر؟ هذا هو الجعل. هذه الجعالة مثل لو شخص ضاع جواله من وجد جوال يعطيه 100 ريال هذه جعالة. من حمل السجادة 100 ريال هذه جعالة. يقول هل يعني أن ما خرج عن هذه الثلاثة المذكورة لا يجوز أخذ العوض عليه في المسابقات؟ نقول نعم ما خرج عن هذه الثلاثة لا يجوز أخذ العوض. والمسابقات القرآن والحديث تدخل في الجهاد تدخل في الثلاثة ما عداها ما يجوز. لو نعمل مسابقة من أحسن خط واللي فوز نعطيه 1000 كذلك ما يجوز وهكذا. يقول في بعض الأسواق يقولون اشتر 50 من المأكل والمشارب ويجوز لك السحب لجائزة سيارة هل هذا ما يجوز؟ هذا قمار. كيف قمار؟ اشترت 50 جاتك سيارة 100 ألف أنت ما دفعت إلا 50 طيب 100 البقية وين؟ أخذه من غيرك هذا هو القمار. يقول لو كان العوض من طرف واحد في غير الثلاثة المذكورة في الحديث ما يهمنا العوض من أين؟ حين المهم العوض في غير الثلاثة ما يجوز، من متسابق واحد، من متسابقين، من مجموعة متسابقين، من طرف آخر، ما يهم، المهم أي عوض في غير الثلاثة ما يجوز. يقول ما الفرق بين الرهان والجعث؟ الرهان التحدي، يسمون الناس تحدي، يعني أراهنك لو كان بكرة درس في فرائض صار ما فيه وأعطني 100 عليه، هذا رهان. لكن جعل لا، إذا فعلت شيء أعطيك شيء، هذا الجعل. قل ما حكم الياء نصيب التسجيل مجانا في النت والقرعة في والقرعة من خرج فيها يحصل سفر ونحو ذلك؟ هو الياء نصيب هو القمار، يا نصيب يعني يمكن تأخذ يمكن ما تأخذ، هذا هو القمار. يقول بعض اشتري التلفون واحصل على الثاني مجانا، هذا ما في بأس، هذا باب الهبة. يقول حصل عندي خلط بين الجعالة والقمار. القمار بين طرفين، جعالة واحد بس. لو الحين واحد وقف قال أنا عندي سؤال، اللي جاوب عليه بعطيه 1,000,000 ريال، هذه مسابقة لأن اشترك أكثر من واحد، إذا كان سؤال غير ديني. ولو أتى شخص العمار قال أنا عندي سؤال، إذا جاوبت عليه بعطيك 100,000، شماب بالحالة ما عنده أحد، هذه جعالة. الحين واضح عندكم؟ شوف مسابقة سباق، وعندنا جعالة وعندنا رهان اللي هو التحدي، الثاني والثالث يجوز، الجعالة والرهان. المسابقة لا تجوز إلا في الثلاثة الأمور، في أخذ العوض فيها. يقول متى يجوز الرهان ومتى لا يجوز الرهان؟ إذا كان على شيء مباح يجوز، لكن لو قال شخص اللي يشرب في اليوم دخان 20 وحدة يقول لا ما يجوز. يقول أن المدرس قال للطلاب الذي يجيب على السؤال منكم فله درجة، فما حكم ذلك؟ إذا كان في الأمور الدينية ما في بأس، جائز، يعني مادة قرآن فقه حديث ما في بأس، وغيرها مثل فيزياء انجليزي الدرجة ما هي عوض، شيء معنوي بس، والمقصود الشيء المالي الذي فيه القمار، أما الشيء المعنوي ما يضر. يعني لو شخص قال الذي يجيب سوف أمدحه أمام الناس، لو في غير الثلاثة كل ما في بس أمدح، أهم شيء المال ليس القمار. يقول كيف يقول من جاب حمل بعير جعل معناه يشبه مثال من أخذ السجاد فله 100 ريال منح؟ وقلت من الأخير لا يجوز أنه مسابقة، هذا اللي هو الجعل مجهول، ما ندري عن وين الجوال وين كذا وين، هذا جعل، لكن سجادة قدامنا اللي يشيلها وتسابقت عليها ما يجوز. يقول إذا قال الشخص لآخر أنهيت لهذا العمل في نصف نهار أو حدد زمن أعطيك كذا، هذه إجارة، إجارة شيء ثاني. يقول لو كان يعوض منفعة هل يجوز؟ إذا كان منفعة مال أو تؤول للمال ما تجوز. طيب بسألكم سؤال عشان أشوف تفهمين ولا لا. لو أسألك، لو شخص قال من يصمم لي شعار أعطيه 100,000، هذه جعلها جائزة. طيب ولو جاء واحد هنا الحين قال اللي صمم لي شعار لمسجد عندي سأبنيه، أحسن شعار يصدر منكم أعطيه مبلغ، وش هي؟ ها؟ لا هذه جعالة. طيب وش اللي ما يجوز؟ لو سوى لهم مسابقة مبلغ سوى مسابقة، يلا هرسموا واللي شوف رسمة زينة منكم بعطيه 100,000، هذه مسابقة. يقول توجد هذا هو القمار، شوف السؤال هذا قمار، توجد لعبة في صندوق فيها ألعاب وأنا أدفع ريال داخلها، وإذا وإن استطعت أخذها أحصل على اللعبة وإلا الريال يذهب، هذا قمار خلاص. ما إنك دفعت الريال ما تدري هو يأتيك ولا ما يأتيك، هذا قمار. يعني الإسلام عندنا واضح، الريال هذا وين يروح؟ أشتري به خبز، خاص تشوف خبز قدامك، لكن يذهب ممكن يجيني بداله 5 أو ما يجيني، هذا هو القمار. طيب يا محمد بسألك، لو قال شخص عشان أنتم معناته أنتم تمنعون المسابقات وتمنعون ما تبغون نتنفس ولا نوسع لأنفسنا، وش نقول له؟ أيوة قل سابق لين تشبع بس بدون عوض، حط لك جري ميدان من هنا إلى مكة يركضون الناس بس بدون عوض، في الدين واسع، لكن تدفع فلوس تأخذون فلوس الناس لا. الجمعة بكرة ما في درس إن شاء الله السبت. لماذا جاز الشرع أخذ العوض في الثلاثة وفي غيرها محرم؟ الإسلام يهتم بحفظ مال الشخص، ما يصرف إلا فيه ما فيه منفعة، وهذه الثلاثة هي منفعة لرفعة الإسلام، ما له فيه رفعة للإسلام ينهى الإسلام عنه. يقول في بعض الأماكن الألعاب لا تستطيع اللعب إلا بشحن بطاقة خاصة باللعب، وهذا الشحن يكون بالمال، وقد تربح في اللعبة فتأخذ جائزة، وإن لم تربح لا تأخذ شيئا، فما الحكم؟ القسم الأول إجارة، تدفع مبلغ وتلعب، هذا ما في بأس، وأما أخذ جائزة عليه هذا ما يجوز لأن غيرك دفع دفع دفع. يقول بعض الحلويات يكون داخلها لعبة وعند الشراء قد وحصل هذه مرة وفي الأخرى قد لا وحصل، هل يجوز؟ هذا ما في بأس، هذا هدية، هذا هدية لك من صاحب المصنع، قد يعطيك وقد ما يعطيك، لكن المهم أنك لا تشتري هذه من أجل هدية.